يدعى شمندر أو شوندر، واللون يا أصحاب أحمر، اللون أحمر جذر حوى، جذر حوى للناس نفعا، للناس نفعا، لو تدركوا كم فيه سكر، فيه سكر. يدعى شمندر أو شوندر، واللون يا أصحاب أحمر، اللون أحمر جذر حوى، جذر حوى للناس نفع، للناس نفع، لو تدركوا، لو تدركوا كم فيه سكر، فيه سكر. بالماء يا أصحاب يغسل، بالسلق ينضج ثم يؤكل، حلو لذيذ كم يغذي، كم يغذي، وبه موائدنا تكمل. يدعى شمندر أو شوندر، واللون يا أصحاب أحمر، اللون أحمر جذر حوى، جذر حوى للناس نفع، للناس نفع، لو تدركوا، لو تدركوا كم فيه سكر، فيه سكر. هضم الشوندر ليس سهلا، هضم الشوندر ليس سهلا، فعلى ما نكثر منه أكلا، منه أكلا. لا تسرفوا في أكله، لا تسرفوا في أكله، لا تسرفوا في أكله، لا تسرفوا في أكله، ولتشكروا لله فضلا. يدعى شمندر أو شوندر، واللون يا أصحاب أحمر، اللون أحمر جذر حوى، جذر حوى للناس نفع، للناس نفع، لو تدركوا، لو تدركوا كم فيه سكر، فيه سكر.